بل توفونها أتم الجزاء. فهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم للآخرة وتحميد لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا كتب عليكم لكم وعسى أن تخلوا فيها وخير لكم وعسى أن تخلوا فيها وشر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبيعة الإنسان تراه في القتال وخوف الموت، لكن متى استقام الإيمان وعرف فضل الجهاد وما له عند الله من الخير العظيم والعاقبة الحميدة قبل ذلك وشمر إليه وسرع إليه، لأن إيمانه يحفزه إلى ذلك. نعم الله المستعان. نعم. محمد ابن عبد العزيز، محمد ابن عبد العزيز ابن ابي رزمه بكسر الراء وسكون الزاي، غزوان بفتح المعجمه وسكون الزاي، ابو عمرو المروزي ثقة من العاشره مات سنه 41، البخاري والاربعه. علي محمد ماذا الان بجمعه ولا زنجه ولا زنجه في الشهاده حدثنا حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رجله وعلي بن رمحة نعم علي بن الله عن ابن عباس نعم قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس علي بن رمحة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن نيار عن عكرمة عن ابن عباس فطلع جرى علي بن رمحة فطلع نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا ابو الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد بن هشام قال قرا الحسن قل لك الدنيا قليل، قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها اولها واخرها الا سند للنام نومه فاهي منامه قال ما يحبهم من تبع. وقال ابن معين ان كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا كما يدخل احد مصباحه في اليم فلينظر بما ترجع في البحر. الله المستعان. يقول لعبد الله بن عوف في الدنيا كانك غريب وابي سبيل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلا، حتى ولو اتى في هذا مئة عام أو ألف عام فيها قليل بالنسبة إلى حياته الأخروية، فإن حياة الأخروية حياة مستمرة لا انقطاع لها ولا فنى، فحياة لا تحصى آمادها، بل آلاف السنين وآلاف وآلاف بلا نهاية. فالشيء المحدود بالنسبة إلى السيء الدائم قليل جدا مهما كانت حالة. نعم. وقال ابن معين كان ابو مصهر ينشد مصهر كان ابو مصهر مصهر بها مصهر نعم. وقال ابن معين كان ابو مصهر ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله دار المقام نصيب، وإن تعجب الدنيا رجال فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقوله تعالى إنما تقولوا أدركتم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم. كما قال تعالى كل ما عليها فان. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا مكتوبا ومقاما مقصوما. كما قال خالد بن وليد حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقعا، وما من عضو من أعضائه ما فيه جرح من طعنة أو رمية، فها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين جبنا. وقوله وله منام يطلق الجميل وله حد محدود، وليس الجهاد يقربه ولا عدم الجهاد بعيده، فلك جاء الأجل انتهى الأمر انتهى الأمد، لا ينبغي العاقل أن يمنعه خوف الموت من الجهاد، ولا ينبغي لعاقل ان ياخذ الموت والمسارعة الى الخيرات والمسابقة الى الطاعات، الموت هو حد محدود واجل ممدود، متى وصل انتهى الامر. ولهذا قال خالد بن رحمه الله عليه رضي الله عنه ما فيه رجل من عوار الا وفيه جرح او طعنه فمع ذلك ما تم له شيء ما تم له شيء الا ان يموت على فراشه ان جاء وامتنع حروب كثيره في الجاهليه في غير الاسلام قد باشر حروبا عظيمه في الاسلام في قتال بني حنيفه في قتال الفرس وفي قتال الروم ثم مات على فراشه رضي الله عنه.